أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. بسم الله الرحمن الرحيم. استعذ بالله واقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله عز وجل: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: من تحتها معناه بإزائها، كما يقول داري تحت دار فلان، وهذا ضعيف. والأنهار المياه في مجاريها المتطاولة الواسعة، لأنها لفظة مأخوذة من الهرس أي والسعد. ومن قول قيس بن صغير: ملكت بها تسبي فأنهرت فسقها، ملكت بها تسبي فأنهرت فسقها، يرى قائم من دونها ما وراءها. أراد أن يستدل على أن النهر الشق الواسع خلاف القناة تجري. وصف الله عز وجل جنة المؤمنين الذين عملوا الصالحات أنها تجري من تحتها الأنهار. قلنا أن من تحتها لا كما يقول بعض المفسرين من تحت الأشجار، أنها من تحت الجنة. والجنة تطلق على المعنيين، على الأشجار وعلى الأرض، على الأشجار وعلى الأرض. قد تكون هذه الأنهار كأنهار الدنيا لها أخدود وشق، وقد لا تكون، قد تكون تجري على سطح الأرض، تجري على سطح الأرض. قال تجري من تحتها الأنهار. نعم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر الله عليه فكلوا، معناهما وسع الدم حتى جرى الدم. ما أنهر، شوف البلاغة بقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم، ما قال ما أساح الدم أو أسال الدم، قال أنهر. اختار صلى الله عليه وسلم هذه اللفظة ليشير إلى أن الأداة التي ينحر أو يذبح بها البهيمة لا بد أن تكون يعني حادة إذا وضعها على اللبة وسعة الشق، دل على أن ما كان غير مسنون غير حاد لا يذبح به. قال ما أنهر الدم، دل على أن ما كان يشق هو المطلوب، ما كان يوسع الشقة هو المطلوب، إنه فيه راحة للذبيحة وفيها إخراج تدفق الدم بغزارة، لأن الدم إذا بقي في جسد الشاة أو النعم تضر بآكلها. هذا من رحمة الله لعباده أن بين لهم دفع هذه المضار. نعم. نسب الجري إلى النهر، إنما يجري الماء وحده تجوزا. قلنا لا داعي أن يقال هناك مجاز، لأن النهر يطلق على الشق كما يطلق على الماء الذي يجري في الشق. يقول: جرى النهر وشققت النهر، دل على أن النهر يطلق على هذا يطلق. كذلك القرية استعملها الله سبحانه وتعالى في كتابه تارة بمعنى البناء المباني، وتارة بمعنى الأهل. وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، وفي آية أخرى قال: خاوية على عروشها، التي تنخاوي على فروشها. القرية عن البناء، واسأل القرية يعني اسأل أهلها. أطلقت القرية يراد بها أحيانا الأهل والسكان، وأحيانا يراد بها المباني. كذلك تقول: سال الميزاب وبنيت الميزاب. الميزاب يعني أصحاب المباني الحديثة قد لا يعرفونها. المباني القديمة كانوا يعملون في الأسطحة شق في الجدار وضعون فيه قناة من جذوع النخل أو غيرها مشقوقة محفورة، وكان المطر إذا سال على السطح سال من ذلك لأجل أن لا يتكاثر فيضر المنزل. فهذا المزاب تقول سال المزاب، أي سال ما فيه أو سال هو، أيهما المجاز الحقيقة؟ قالوا أن اللغة وضعت هذه اللفظة على ما يجري فيه وعلى كذلك القناة والأداة، والنهر استعمل كذلك على الشق المحفور في الأرض وعلى ما يجري فيه، فلا داعي أن تقول هذا مجازا. لما نفينا المجاز؟ لأن المجاز في اللغة أصله جواز نفيه. إذا قلت استوى على العرش الرحمن استوى على العرش، استوى على العرش الرحمن، إذا قلت استوى مجاز معناه جاز لك أن تقول ما استوى. إذا قلت أقبل الأسد لابسا درعه قل ليس بأسد، فكل ما كان مجازا لك أن تنفيه، وتوصلوا بالمجاز إلى نفي كثير من صفات الله سبحانه وتعالى. فهذا استعمال عربي فصيح وهو لغة صريحة. اقرأ. كما قال وسهل القرية، كما قال الشاعر، نبهت أن النار بعد أتى بقول الشاعر شاهد، نبئت أن النار بعدك أوقدت، عن باب الحزن، واستب بعدك يا كليب المجلس. وهذا الشاهد استب المجلس، المجلس يطلق تارة على المكان الذي يجلس فيه الناس، ويطلق تارة على الأهل الآهلين بالمجلس. والسباب والشتائم ما تكون من الأرض، ما تكون بمن حل في الأرض، فأراد أن يقول هنا مجازا، ليس مجازا. المجلس كالقرية يطلق أحيانا يراد بها عامروها، ويطلق أحيانا يراد بها الأرض المفروشة. نعم. وروي أن أنهار الجنة ليست في أقاديم، إنما تجري على سطح أرض الجنة منضبطة. لو قال منبسط أفضل، لو قال الله أعلم منبسطة، حتى أنا عندي منبسطة تجري على أرض الجنة منبسطة. نعم. أقرأ. كلما ظرف يقتضي الحظ، في هذه الآية رد على من يقول إنه أن الرزق من شروط ظرف هكذا يقول يقتضي الحظ، ليس به حصر على الإطلاق. لعل هذا خطأ من النصاب، لعل هذا خطأ كلمة. كلما لفظ يقتضي شرطا، فيه دلالة على الشرطية ما في دلالة على الحصر. ايش معنى الحصر؟ الحصر ان تحصر المسند في المسند اليه، الخبر في المبتدا. قل انما جاء زيد، يعني لم يجي غيره. انما اكلت رغيفا، يعني ليس برغيفين ولا اكثر. هذا معنى الحصر، حصرت هذا بهذا، لم يجد او لم ينقص، ما فينا حصر. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، لكن فيها دلالة على الشرطية. الله أعلم أن الحصر هنا المراد به الشرط، ما في حصر إلا شرط. ظرف يقتضي الشرط، أي فيها نوع من الشرطية. كلما جاءك زيد أكرمه، وكأن فيه شرط أن بمجيئه يجب إكرامه، لا يقال فيه حصر إنما فيه شرط. فرقنا بين الحصر والشرط، واضح هذا؟ نعم. قال القاضي أبو محمد ذكر هذا بعض وليس عندي ببين، يقول إن الرزق من شرطه التملك، لا يقال هذا رزق فلان أي مرزوقه. الله عز وجل يقول أبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. كلما رزقوا منها، كلمة من حرف جر تقتضي ابتداء الشيء منه، منها ضمير في منها يعود على ايه؟ على الجنة. كلما رزقوا من الجنة من ثمرة، من الثانية ايش موقع ايش تكون، هي بيانية ولا ابتدائية؟ قالوا الأصح ان تكون ابتدائية، كلاهما ابتدائية، هذه ابتدأت من الجنة وهذه ابتدأت من ثمار الجنة، كلما من أشجار الجنة، كلما رزقوا منها من الجنة من ثمرة أي من أشجارها، والثمرة هي نتاج الأشجار فاكهة الأشجار. رزقا رزقا هذه مفعول لرزقوا، رزقوا رزقا لا تعربها لا تعرب مصدرا، لأن المصدر حدث، والرزق هنا بمعنى المرزوق. معنى ايه؟ كلما رزقوا منها مرزوقا، الرزق بمعنى مرزوق، كما ان الوعد قد يكون بمعنى الموعود، والذبح بمعنى المذبوح. كلما رزقوا منها مرزوقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. يقول هنا ان بعض الفقهاء قالوا ان الرزق يشترط فيه التملك، قال ولم يتبين لي هذا، ان اراد لم يتبين له هذا في هذه الآية صحيح، ان كان في غيره لا قد يتبين فيه، ان اراد ان الآية لا تدل على ذلك صحيح، لم ارى له وجها، لان الرزق لا يطلق الرزق الا على من تملكه. اذا قلت هذا رزق فلان لا يكون له رزقا الا اذا تملكه، قد تكون في مسائل، لكن الآية لا تفيها دلالة. كلما رزقوا منها رزقته، لأنك كالهبة وهبته، الهبة لا تكون إلا بالتملك، الهبة لا تقع، لأنك لو هبت زيدا مالا إن لم يقبضها لم يتملك، إن لم يقبضها لم يتملك، فإن قبضها لا يجوز الرجوع فيها، لا يجوز الرجوع فيها، إن قبضها لا يجوز الرجوع، دل على أنه لو قبضها وتصرف فيها واستهلكها لا يصح لواهبها المطالبة بها، فهي بالقبض يتم التملك. واضح؟ فكأنه يقول الرزق لا يكون إلا بالتملك، الآية ما فيها شاهد، إن أمور الجنة شيء آخر، لكن قد يكون في الرزق تملك، نعم، بغير الآية. وقولكم هذا كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، رزقا مفعول ثاني برزقه، إن رزق تنصب مفعولين، رزقت زيدا ثوبا أو طعاما أو كساء، فزيدا مفعول أول وكساء مفعول ثاني. رزقوا الواو هنا نائب الفاعل، أصلها مفعول أول لرزق، ورزقا الثانية مفعول ثاني، لو أعربتها مصدرا خطأ. لما كان خطأ؟ لأن الله عز وجل يقول وأتوا به متشابها، أي يشبه بعضه بعض، الحدث ما يتشابه، الحدث فعل، لأن المصدر حدث، فلو عرفته مصدر ما ينفع، فلابد أن تعرفه مفعول به. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا، الإشارة تعود على إيه؟ على المرزوق الذي أتوا به، قالوا هذا المرزوق. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، أي هذا الذي وهبنا الله من قبل، قبل ظرف، والظرفية هي ظرف زمان، الأصل فيها الإعراب، إذا أضيفت من قبل زيد وقبل عبر وقبل المدينة وبعد هكذا، فإذا كانت قبل مضافة إلى ضمير أو ظاهر تنصب وتجر، جئت قبلك وكنت قبل من قبل زيد، لكن إذا حذفت عن الإضافة جردت عن الإضافة كانت مبنية على الضم، ما تقول مرفوعة، تقول مبنية على الضم، ولله الأمر من قبل ومن بعد، أي لله الأمر من قبل هزيمة الروم ومن بعد هزيمته، لله الأمر من قبل ومن بعد، واضح هذا؟ إذا جردت عن الإضافة تكون مبنية على الضم. فهنا هذا الذي رزقنا من قبل بنيت عن الضم لأنها جردت من المضاف. ما هو المضاف هنا؟ الأصل هذا الذي رزقنا من قبل هذا الرزق، رزقنا من قبل هذا المرزوق. القبلية متى تكون؟ اختلفوا فيها، أهي في الدنيا أو في الآخرة؟ بعضهم رجح هذا وله دلائل، وبعضهم رجح هذا وله دلائل، قد يحتمل المعنيين، هذا من اختلاف اجتهاد المفسرين في هذه الآية. من قال أنه في الدنيا، قال أن بعضهم أكل أنواع من الفاكهة، فإذا قدمت إليه ثمار الجنة ظن أنها تشبه التي أكلها الرمان كالرمان والتفاح كالتفاح، فتقول الملائكة لا، ليس هذا كهذا، وإن كان الاسم يطابق المسمى لكن يختلف في اللون والطعم. وبعضهم قال هذا لم يكن في الدنيا، لأن ليس كل الناس أكلوا فواكه مختلفة في الدنيا وليس كل الناس رأوها، واضح؟ فقال إنما هذا في الآخرة. قدم له يجني الثمرة من شجرها ثم ينمو مكانها لأن أكلها دائم كما قدمنا، فإذا قطف الثانية جيء بها وإذا هي كالأولى فيظن أنها تلك التي أكلها رزقها من قبل، فيقال له لا، هذه خلاف تلك، هذه طعمها غير ورائحتها غير وما إلى ذلك. نعم، هذه يعني أراد الله عز وجل أن يبين لنا هذه الجنة التي أعدها للمؤمنين الذين عملوا الصالحات ما فيها من أنواع النعيم، وهذا أحدها أن رزقها لا ينفد وأنه يتجدد وأنه في كل آن يختلف طعمه عن الذي قبله، وهذا من قدرة الله العجيبة. نعم، قولهم هذا إشارة إلى الجنس، أي هذا من الجنس الذي رزقنا منه من قبل، والكلام يحتمل أن يكون تعجبا وهو قول ابن عباس. إيش معنى يحتمل يكون تعجبا؟ كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، ليس على طريق الاستفهام، إنما على طريق إن هذا متعجب، يعني كأنه أعجبوا بما سبق فاستطعموه واستلذوا به، فلما رأوه قالوه من باب التعجب، أي أن هذا قد لا يحصل فحصل لهم، فقال أن هذا قوله لكن ليس بظاهر السياق، ليس هذا بظاهر السياق، لأن قوله أتوا به متشابها دل على أن التشابه هو الذي استدعاهم أن يقولوا هذا القول، دل على أن تشابه الثمار بعضها يشبه بعضا في الشكل واللون والحجم هو الذي استدعاهم وجرهم أن يقولوا هذا الذي رزقنا من قبل، فلا يكون هناك تعجب، واضح؟ نعم. ويحتمل أن يكون خبرا من بعضهم لبعض، قاله جماعة من المفسرين، وقال الحسن ومجاهد يرزقون الثمرة ثم يرزقون بعدها مثل صورتها والطعم مختلف، فهم يتعجبون لذلك ويخبر بعضهم بعضا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الجنة شيء مما في الدنيا سوى الأسماء، وأما الذوات فمتباينة. هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه موصول بسنده ساقه ابن جرير، رواه عن ابن عباس قال ليس للآخرة في الجنة من الدنيا إلا الأسماء، أما المسميات تختلف، هذا يسمى رمان هذا يسمى رمان، لكن ليس الطعم كطعمي ولا ما بداخله ما بداخل هذه النعمة. اللهم اجعلنا من أهل جناتك يا رب، اللهم اجعلنا من أهل جناتك. وقال بعض المتأولين المعنى أنهم يرون الثمر فيميزون أجناسه حين أشبه منظره ما كان في الدنيا فيقولون هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا. قال القاضي أبو محمد قول ابن عباس رضي الله عنهما الذي قبل هذا يرد على هذا القول بعض الظن. أنهم يرون الثمر فيميزون أجناسه حين أشبه منظره ما كان في الدنيا فيقولون هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا. وقول ابن عباس الذي قبل هذا يرد على هذا القول بعض الرجل. كيف قول ابن عباس يرد هذا القول؟ إن هذا هؤلاء قالوا في الدنيا، واضح؟ يقول ابن عباس يرد هذا القول ليس في الدنيا إلا المسميات، دل على أن الشكل اختلف وعلى أن الطعم اختلف، كيف يقول هذا رمان هذا رمان؟ عن هذا المرض. نعم. قال بعض المفسرين المعنى هذا الذي وعدنا به في الدنيا كأنهم قد وجدوه في الدنيا إذ وعد الله من ذلك. وقال قوم إن ثمر الجنة إذا خطف منه شيء خرج في الحين في موضعه مثله، فهذا إشارة إلى الخالد في موضع المجني، يعني من الشجرة، يعني مر هذا القول وشرنا إليه من قبل، إذا قطب ثمرة عادت مكانها فقالوا هذا الذي رزقنا من قبل. نعم. ولذلك حين قال صلى الله عليه وسلم حين رأى الجنة في صلاة الاستسقاء قال فكدت أقطف منها عنقودا لو أكلتم منه ما نفي إلى أن تقوم الساعة، من رزق الجنة ما ينفد، بصها لا ينفذ ولا ينتهي. نعم. وقرأ جمهور الناس وعدوا بضم الهمزة وضم التاء، وقرأ هارون الأعور وأتوا بفتح الهمزة والتاء، والفاعل على هذه القراءة الوجدان والقدام. وعدوا على قراءة الجماعة أصله كتير عملت حركة الياء إلى التاء ثم حذفت الياء للانتقاء. وقوله تعالى متشابها قال ابن عباس ومجاهد والحسن وغيرهم معناه يشبه بعضه بعضا في المنظر ويختلف في الطعم. وقال عكرمة معناه يشبه ثمر الدنيا في المنظر ويباينهم في جل الصفات. وقوله تعالى متشابها معناه خيار لا رجل فيه. وقال ايه؟ وقال عكرمة معناه بعد إيه؟ في المنظر ويباينه في جلد إيه؟ بعد إيش بعدها؟ وقوله تعالى لا. وقال قتادة وقال قتادة صلح العبارة. وقال قتادة متشابها اقرأ نعم. قال قتادة متشابها وقوله تعالى متشابها معناه لا خيار. وقال قتادة متشابها معناه خيارا لا رذل فيه. وقال قتادة متشابها معناه خيار لا رذل فيه وقوله تعالى كتابا متشابها. قتادة أحد المفسرين الكبار يقول وأتوا به متشابها أي في الفضل والجودة كلهم متساويا. هذا القول رده ابن جرير استنكره استصباحه وخلى لا يكون. لكن هذا قول بعض المفسرين وأتوا به متشابها أي أنه في مستوى واحد ما فيه واحد دون الآخر. الدون بمعنى أقل في الجودة قال كله فضل وكله كذا لا رمي. نعم. قال القاضي أبو محمد عبد الحق رضي الله عنه كأنه يريد متناسبا صنف وأعلى جنس فهذا تشابه ما. وقيل متشابها أي مع ثمر الدنيا في الأسماء لا في غير ذلك من هيئة وطعم. قوله تعالى وأتوا به متشابها هذه جملة اعتراضية لا, لا, لا, لا محل لها من الإعراب. إن قوله تعالى يوخر في الجنة كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وأتوا به متشابها كأنه إشارة إلى أن تساؤلهم وإشارتهم إلى هذا المرزوق أنه رزقوه من قبل سببه هذا التشابه. وقوله تعالى وأتوا به متشابها جملة اعتراضية بين جدنا الكلام. نعم. ثم بدأ الله سبحانه وتعالى يبين الوصف الآخر لنعيم الجنة فقال وأزواج جمع زوج وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. الجنة تجري من تحتها الأنهار وفيها الرزق الذي لا ينقطع مع اختلاف ألوانه وطعمه. وفيها لهم أزواج مطهرة يدخلون الجنة السكب لما يجدون الطعام. فإذا أنسوا بالمسكن واستلذوا بالطعام بين لهم الله عز وجل ما يحتاجونه من نسائهم فقال لهم فيها أزواج مطهرة. أزواج مفردها زوج والزوج بمعنيين إما بمعنى الزوجة وهي ما يعاشر يعني ضد الذكر وهو المعروف. وزوجة الإنسان تطلق يعني تستعمل فيها التاء وعدم التاء تقول زوج وزوجة كما يشير إليها المؤلف. والزوج قد يكون بمعنى القرين المزدوج ومن كل خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. من كل شيء جعل الله فيه زوجين. الزوج يعني المزدوج قد يكون ذكر وأنثى وقد يكون حار ورطب وقد يكون ليل ونهار واضح. قد يكون طويل وقصير وقد يكون أسود وأبيض هذه من الأزواج هذه من الأزواج. لكن الشاهد أن الزوج هنا لما وصف بالطهارة بأنها مطهرة دل على أنها قرين الإنسان الذكر. نعم. وأزواج جمع زوج والمرأة زوج الرجل والرجل زوج المرأة. قال في المرأة زوجة، ومنه قول تردد، وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي كساعي إلى الشرى يستبيلها. أراد أن يقول أن الزوجة بالتاء لغة صحيحة، لكن الأفصح زوج بدون تاء، الفصحى استعمال القرآن لها بدون تاء، ولو استعمل الإنسان زوجة جائز، هو لغة صحيحة، لكن الأفصح أن تكون بدون تاء. نعم. قال عمار بن ياسر رضي الله عنه في شأن أم المؤمنين رضي الله عنها: والله إني لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم. ولكن الله ابتلاكم ليعلم إياه تتبعونه أو إياها. الشاهد فيه قول عمار بن ياسر رضي الله عنه. عمار بن ياسر بعثه علي رضي الله عنه مع الحسن ابنه إلى أهل الكوفة حين ذهبت عائشة رضي الله عنها مع طلحة والزبير في حملة ليطالبوا عليا بقتلة عثمان، وفتنة كانت كبيرة جدا، والله عز وجل يعني دعا لهم السلف الصالح أنهم من أهل الجنة، كلهم كان مجتهد، والصواب كان في قول أهل السنة، الصواب كان مع علي رضي الله عنه، ولذلك لا يكون الخروج على الإمام سائر بأي وجه من الوجوه. هذا ما أشار إليه عمار حين قال: والله إني لأعلم، وقع المنبر وخطب في الناس، قال: والله إني لأعلم أنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. يعني ترى أم المؤمنين الذي خرجت تقاتل علي، أنا أعلم أنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، ليبين لها فضلها، لا تتهمونها بكفره ولا تتهمونها بشركه. ثم قال: ولكن الله ابتلاكم فتنة ومحنة ليعلم هل تتبعون الأمير الذي نصبه المسلمون ولا يجوز الخروج عليه كما حرمه صلى الله عليه وسلم ذلك، أو أنكم تتبعون إياها. هذه إحدى الأقوال. والقول الآخر: تتبعونه يبتليكم ليعلم، كلمة ليعلم، ولكن الله ابتلاكم ليعلم، كلمة ليعلم، العلم في حق الله تعالى قديم ثابت لكنه يتجدد كالكلام، الله يتكلم إذا شاء متى شاء، لا يقال كما يقال بعض الناس أن الكلام قديم ثم سكت، لا، يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى. وكذلك العلم، علمه قديم، أحاط بكل شيء علمه، وعلمه في اللوح المحفوظ، كتبه الله، ما علمه كتبه، ولكن قد يبتلي الله بعض الناس ليعلم من يصبر ومن لا يصبر، من يثبت على دينه ومن لا يثبت على دينه. فكلمة ليعلم دل على أن هناك علم حاصل متجدد في المستقبل. فعمار رضي الله عنه وهو الذي تقتله الفئة الباغية يقول: ولكن الله ابتلاكم بأم المؤمنين ليعلم أن يتجدد علمه ويرى من منكم يطيعه فيما أمره صلى الله عليه وسلم بإطاعة الإمام، وفي من لا يطيعه بذلك ويطيع أم المؤمنين التي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. الشاهد فيه بين استعمل زوجة لم يستعمل زوج، جاء بالتاء الثاني وهي لغة، لكن القرآن لم يستعمل إلا زوج. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجك، ولم يستعمل سبحانه وتعالى زوجة بالتاء. نعم، إن كانت هي لغة نقرا ما بعده. مطهرة أبلغ من طاهرة، ومعنى هذه الطهارة من الحيض والفزاق وسائر أقدار الآدميات، وقيل من الآثام، وقيل من الآثام أي مما يجر إلى الإثم، وهي يعني سوء الخلق من الحنث والغضب والنهرزة وما إلى ذلك. هذه المكدرات يقول أنها طاهرة من ذلك. فالصحيح أن التطهير في أزواج الآخرة يحتمل المعنيين: مطهرة من أقدار الدنيا الحسية، ما في مخاط ولا مزاق ولا حيض ولا ذلك، وكذلك منزهة ومطهرة من أقدار الدنيا المعنوية، وهو الحقد والحسد والبغض، كما قال الله عز وجل في وصف أهل الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. أمراض القلوب ما في الجنة، لا حسد ولا غل ولا حق ولا حق ولا إلى ذلك، كل هذه تنزع. وكذلك زوجات المؤمنات المؤمنين. نعم. والخلود الدوام في الحياة أو الملك ونحو، وخلد بالمكان وخلد بالمكان إذا استمرت إقامته فيه. وقد يستعمل الخلود مجازا فيما يطول، وأما هذا الذي في الآية فهو أبدي حقيقة. قوله عز وجل: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. حين قال سبحانه وتعالى: ولهم فيها أزواج مطهرة، بعد أن بين السكن والمطعم والزوجة بين أن هذا النعيم لا ينفد، يعني الإنسان إذا نعم في الدنيا يسأل الله عدم زواله.